إذا كان الشخص جاهلا ما تعلم الأحكام وما سمع أن الفقهاء قرروا أن البول والغائط في المكان المعد لقضاء الحاجة يجوز ولو كان إلى جهة القبلة مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، ما سمع ظن أنه لا يجوز في البرية قضاء الحاجة البول والتغوط دون أن يكون ستار، ما سمع بهالمسائل بهالتفاصيل، فظن أنه البول إذا بال أو تغوط حتى في المكان المعد لقضاء الحاجة وقد استقبل القبلة أن هذا لا يجوز لجهله ظن لا يكفر، لكن يعلم من بال أو تغوط في المكان المعد لقضاء الحاجة مستقبلا القبلة أو مستدبرها جاز بلا كراهة.